التبصير في حكم التصوير. ثم ترى الشباب منهمكين في الصور في الجوالات انهماكا كبيرا. ما هو موقفكم من هذه الأدلة؟ أين تذهبون بها؟ لا تصورني يا أخي الحبيب، والله إني لا أعتقد حرمة التصوير ولا أحبه، ولا أحبه لمن أحب، ولا أحبه لمن أحب. باب ما جاء في المصورين قرأناه في كتاب التوحيد، فالتصوير لا يجوز معشر الأحبة، وهذا من أول ما يجب علينا جميعا أن نستقيم فيه على أمر ربنا. فلذلك فادعوا، أنا أدعو وأنتم تدعونني، واستقم كما أمرت ومن تاب معك، ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فالاستقامة على أمر الله توجب منا وعلينا هذا، ولا يغرننا كثرة الهالكين فنقلدهم في الهلاك. التصوير أحبتي من الكبائر. نحن نعرف لعن النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر وآكل الربا، وأيضا في الوقت نفسه المصور أخذ نصيبا. فلا تتهاونوا به أحبتي، لا تتهاونوا به، أمره كبير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصور، والآن ولو احتالوا علينا بكثير من الحيل لكن الحق حق. قالوا ما هو صورة، هذا حبس ظل. أنا أسألكم بالله، لما تذهب للمصور تبغى 4 في 6 لابنك في المدرسة، تقول له حبس ظله؟ أجيبوني، تقول له صور ولا تقول له حبس ظله؟ أسألكم. طيب الاستديو الفلاني لحبس الظل ولا للتصوير؟ فهو تصوير لغة وشرعة وعرفة. التصوير لا يجوز سواء بالرسم باليد أو بالآلة الفوتوغرافية الكاميرا، سواء الفيديو أو غيره. التقاط الصور بالآلة هذا تصوير. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد نوعا دون نوع، بل لعن المصورين عموما. يسأل أحسن الله إليكم، ما حكم التصوير بالكاميرا؟ هو لا خير فيه. ما حكم تصوير المحاضرات بالفيديو بحجة أن المحاضرة ستنقل إلى بلاد بعيدة مثل أمريكا وأمثالها؟ البركة من الله، رب كلمة تقال في مجلس صغير فتطير في الآفاق. فأنا أقول مسألة التصوير تعتبر محرمة. يصور؟ اتركوا التصوير، التصوير حرام لأن الله المصورين، التصوير حرام. ما عندنا مجال السياسية وكلام فارغ، عندنا دين وعندنا علم وعندنا توحيد نصور فيه. التصوير في الأصل لذوات الأرواح أمر منكر، هذا هو الأصل. تصوير ذوات الأرواح من بني آدم ومن الحيوانات لا يجوز. وصار عشق الصور والمباهاة بالصور والمفاخرة بالصور والكبر بسبب التصوير، وصارت المفسدة والرذيلة سهلة بسبب الصور، وصارت الفتنة عارمة، وحصلت المصائب والنكبة والقتل والقتال والطلاق والفتن بين المسلمين بسبب التصوير، بين المسلمين بسبب التصوير. ألا ترون أن هنالك ممن يعبد الله، ممن يؤدي طاعة الله، ممن هو مقبل على الله؟ من يصور نفسه وهو يؤدي الحج، يصور نفسه وهو يؤدي العمرة، يصور نفسه ويتصدق ويفعل الخير. بل تصويرات للمصلين، تصويرات لمن يحضر المحاضرات، تصويرات لمن يلقي المحاضرات، إنها فتنة عارمة، إنه التشبه بأعداء الإسلام، وجعل العبادة كأنها للمخلوقين المصورين ما كأن هؤلاء يعبدون الله. فما الداعي إلى إدخال التصوير لعبادة الله؟ هذا التصوير مما يهدم الإخلاص أو يفسده أو يضعفه إلى غير ذلك. عباد الله، تصوير الأنبياء والرسل من المنكرات العظيمة ومن الكبائر الجسيمة عياذا بالله. وقد وجد من فجرة بني آدم في هذا العصر من يصور الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهل هذه إلا جرأة خطيرة ومتاجرة مبيرة عياذا بالله؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: التعلق بالصور يوجب إفساد العقل وعمل بصيرة وسكر القلب بل جنونه، وسكر القلب بل جنونه، وسكر القلب بل جنونه. في عندك بالجواز تبعك صورة ولا ما في؟ نعم. هي صورة ولا رسم ولا تمثال؟ هي فيما في لغتنا المتداولة الآن صورة. وهذه اللغة صواب ولا خطأ؟ والله هذه المنتدى السلفي. المنجد والمنجد حديث جدا طبعا، ويقال انه ليس من عمدة القواميس ان الصورة هي الرسم او التمثال. فالتمثال هو الصورة، والصورة هو التمثال لغة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال من صور صورة كلف ان ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس منافخ، وقال كل مصور في النار. الآن أنت بتعرف في آلات تصنع التماثيل المجسمة، تعرف هذا ولا لا؟ يصب فيها فتخرج تمثال. نعم، يصب فيها الجبس فتخرج تمثال. فهل هذه صورة ولا ليست بصورة؟ صورة، لا شك أنها صورة. تمثال ولا ليس بتمثال؟ لا. لكن الآن اختلفت، فهل يغير الحكم الشرعي؟ لا. ذلك هو مثال الصورة التي على الورق. التصوير الفوتوغرافي في الجوال وغيره حرام في كل مكان على الراجح من أقوال أهل العلم، فإنه يدخل في نصوص التصوير، والكل يسميه تصويرا، ويعظم شأنه في الحرمين، في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي، والمقصود تصوير ذوات الأرواح. الله عليكم. يقول ما حكم التصوير بالجوال؟ التصوير عموما جاء النهي عنه في أحاديث كثيرة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، والمراد بذلك تصوير ذوات الأرواح، تصوير ذوات الأرواح. أما إن كان يصور بيتا أو شجرة أو جبلا أو غير ذلك فهذا لا حرج، أما تصوير ذوات الأرواح فإن التصوير عموما محرم، تصوير عموما محرم. والشارع عندما نهى عن التصوير نهى عن لعظم مفاسده وشره العظيم. ومن ينظر الآن في الجوالات التي يسأل عن حكم التصوير فيها كم من المفاسد التي جرت لكثير من الخلق في عباداتهم وسلوكهم بسبب التصوير في الجوال، ووقائع كثيرة جدا يندى لها الجبين تتعلق بأعراض المسلمات وابتزاز النساء بالصور التي تكون بهذه الجوالات. وفي باب العبادات كم شغل من يحملون هذه الجوالات في مقام العبادة والطاعة بأخذ الصور لأنفسهم في الحرمين وفي المشاعر ثم إرسالها إلى الناس. الأخ الذي يصور جزاك الله خيرا. يا أخي لا تصور، لا تصور، لا تصور. التبصير في حكم التصوير لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله، كانت بتاريخ 22 من شهر ذي الحجة لعام 42 و400 ألف الهجرة، ألقيت بدار الحديث في مفرق حبيش حرسها الله اليمن إب، وإليكم المادة المذكورة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فسنتكلم في هذا الدرس المبارك عن حكم التصوير. ولا جديد في حكم التصوير، فمنذ أن بدأنا في طلب العلم وعرفنا تحريم التصوير لم يطرأ لنا طارئ جديد. فيما تلقيناه أولا من شيخنا المقبل عليه رحمة الله، وما عرفناه من فتاوى علماء أهل السنة التي هي مستقاة من الأدلة الواردة في حكم التصوير. المنتدى السلفي. والتصوير كما يظهر من الأدلة حرام بجميع أشكاله، سواء كان منحوتا أو منقوشا أو مرسوما أو فوتوغرافيا ثابتا أو متحركا، وما يسمى بأفلام الكرتون وما استجد فيما يسمونه الابتسامات في الجوالات، هذه كلها حرام لا يتخلف الحكم عن واحدة منها. المنتدى السلفي. والرد المختصر في هذا أن القائلين بالتحريم فتاواهم صادرة عن أدلة وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والقائلون بالإباحة كل كلامهم رأي لا دليل فيه، كله كلام، ما أحد جاء بدليل كما سيظهر من الكلام الآتي بإذن الله. وليس لهم شبهة إلا في حديث ورد عن عائشة سيأتي الكلام عليه، وسنقرأ ما يسر الله جمعه من الأدلة التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير. النمرقة وسادة، النمرقة وسادة صغيرة. أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام على الباب فلم يدخله، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله، تعني وأعتذر إلى رسوله، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بال هذه النمرقة؟ قلت يا رسول الله اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم أحيوا ما خلقتم. وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. وعنها قالت حشوت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسادة فيها تماثيل كأنها نمرقة، فجاء فقام بين البابين وجعل يتغير وجهه، فقلت ما لنا يا رسول الله؟ فقال ما بال هذه الوسادة؟ قالت وسادة جعلتها لك لتضطجع عليها. قال أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وأن من صنع الصورة يعذب يوم القيامة، يقال أحيوا ما خلقتم. متفق عليه. عائشة رضي الله عنها لها في قضية التصوير ثلاث وقائع، هذه أحدها التي هي قضية النمرقة. الواقعة الثانية قضية الستار الذي سترت فيه سهوة لها، وبهذا يتبين لك أنها حادثة أخرى، لأن الرواية التي قرأناها قضية وسادة، وسادة فيها تصاوير، وهذا الحديث الثاني ستر سترت به سهوة لها. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت عائشة: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. متفق عليه. والحديث الأول أيضا متفق عليه. والسهوة الطاق بمعنى الفجوة في الجدار توضع فيها الأمتعة، وقيل غير ذلك. معلوم في البيوت يجعلون مثل النافذة لكنها لا تنفذ، ولهذا يسمون المحراب الطاق، فجوة لا تنفذ، يضع الناس فيها الأمتعة، فهي فعلت عليها ستارة تزيينا للغرفة، فأنكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الواقعة الثالثة كانت قبل التحريم، وهذا الذي ذكرت لكم أنه جعله بعض الناس شبهة لإباحة التصوير. قال عن أنس رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها. خرجنا عن الستار والنمرقة، سترت به الجدار يعني تزيينا للبيت، سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض علي في صلاتي. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لنا ستر فيه تمثال طائر، وكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حولي هذا، فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا. فقالت: وكانت لنا قطيفة كنا نقول علمها حرير فكنا نلبسها. رواه مسلم. هذان الحديثان ليس فيهما تحريم التصوير، وإنما في الأول أنها تعرض عليه في صلاته، وفي الثاني أنها تذكره في بالدنيا. قال النووي عليه رحمة الله عند شرح هذا الحديث: هذا محمول على أنه كان قبل التحريم، كان قبل تحريم اتخاذ ما فيه صورة، فلهذا كان يدخل ويراه قبل هذه المرة الأخيرة. نعم، يعني المرة الأخيرة عندما دخل وهتك الستر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأيناها في الحبشة فيها تصاوير، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. متفق عليه. وهذا يدل على أن الفتنة بصور العلماء أشد من الافتتان بصور غيرهم، لأن أول شرك حصل في الأرض هو شرك قوم نوح، وهو بسبب تعظيم صور العلماء. ولهذا لا تزال هذه الشبهة باقية، فلا يظن ظان أن ذلك قد ولى وأصبح الناس مثقفين، فإنه لو رأى أحد شخصا يهين صورة عالم لاستكبر لكبر عليه ذلك، بينما لو أهان صورة غير عالم لسهل عليه. بل من الناس من يعلق صور العلماء في بيته، فيقول بعض الجاهلين: دخل علينا الخير منذ أن رأينا صور العلماء، أو أنهم يعتبرونها مواعظ لهم فيتركون المعاصي ويفعلون بالطاعات اتعاظا بصور العلماء، وهي نفس الشبهة التي دخلت على قوم نوح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق ذرة وليخلق حبة أو شعيرة. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. متفق عليه. وعن سعيد بن أبي الحسن قال: كنت عند ابن عباس إذ أتاه رجل إذا عدنا المنتدى السلفي، فقال: يا أبا عباس، إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول. سمعته يقول: من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وليس بنافخ فيها أبدا. فرب الرجل ربوة شديدة، أي انتفخ وامتلأ صدره نفسا من شدة الرعب. المنتدى السلفي. فرب الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه، فقال، والقائل ابن عباس: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تخرج عنق من النار لها عينان تبصران، وأذنان تسمعان، ولسان ينطق يقول: إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين. أخرجه الترمذي وصححه الألباني والوادعي. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكلة، ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي، ولعن المصورين. رواه البخاري. وبهذا الحديث دخلت، وبغيرها من الأحاديث ولكن هذا الذي فيه لعن، دخل التصوير في الكبائر، لأن الكبائر هو الذنب الذي يختم بلعن أو غضب أو نار ونحو ذلك. وهو الحديث الوحيد الذي فيه لعن المصورين، وهو كاف في الحكم على التصوير بأنه من الكبائر، ولم يفرق بين متحرك وغير متحرك، ولا بين منحوت ومنقوش ومرسوم، وما له ظل وما لا ظل له، كله حرام، لأنها كلها صور. أجمع بنو آدم، مسلمهم وكافرهم، رجالهم ونساؤهم، ولو نطق الجن لوافقوهم، أن هذه اسمها صور. فمن أخرج واحدة منها فإنما أخرجها بغير دليل وبخرق لإجماع بني آدم، إذ يريد أن يسميها بغير اسمها. وعن أبي الهياج الأسدي قال: إذا عدنا المنتدى السلفي. قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم والنسائي. وفي رواية في صحيح مسلم: لا تدع صورة إلا طمستها، وهي عند النسائي أيضا. نعم، فقد يقول قائل: الحديث على التمثال، لكن جاء اللفظ عند مسلم أيضا بقوله: لا تدع صورة إلا طمستها. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. رواه الإسماعيلي وصححه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا بارك الله فيكم حديث جبريل في قصة مجيئه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما سأبدأ بحديث أبي هريرة، انتبه، جاء عن أربعة من الصحابة، أخصرها حديث ابن عمر، وجاء عن عائشة وميمونة وأبي هريرة، وحديث أبي هريرة أطولها. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل فراث عليه، أي تأخر، حتى اشتد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلقيه فشكى إليه ما وجد، فقال له: إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: واعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل عليه السلام في ساعة يأتيه فيها، فجاءت تلك الساعة ولم يأته، وفي يده عصا فألقاها من يده، يعني وضع القلق، رماها من يده، فألقاها من يده وقال: ما يخلف الله وعده ولا رسله. ثم التفت فإذا جر كلب تحت سريره، فقال: يا عائشة، متى دخل هذا الكلب هاهنا؟ فقالت: والله ما دريت. فأمر به فأخرج، فجاء جبريل، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وعدتني فجلست لك فلم تأتي. فقال: منعني الكلب الذي كان في بيتك، إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه مسلم. وعن ميمونة أن رسول الله، وسيظهر لك أنها واقعة أخرى غير التي جرت في بيت عائشة، فهذه واقعة أخرى جرت في بيت ميمونة. عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصبح يوما واجما، فقالت ميمونة: يا رسول الله، لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، أما والله ما أخلفني. فظل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يومه ذلك على ذلك. لاحظ أن القضية في بيت أم سلمة طالت، لكن في بيت عائشة عندما تنبه للكلب نزل جبريل مباشرة. المنتدى السلفي، لا، في بيت عائشة عندما أخرج الكلب نزل بيت جبريل، نزل جبريل مباشرة، لكن في بيت ميمونة طال عليه الوقت. فظل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك يومه ذلك على ذلك، ثم وقع في نفسه جر كلب تحت فسطاط لنا فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه، فلما أمسى لقيه جبريل فقال له: وعدتني أن تلقاني البارحة، قال: أجل، ولكننا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يومئذ فأمر بقتل الكلاب، حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير. أما حديث أبي هريرة فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فقال: إني كنت أتيتك الليلة فلم يمنعني أن أدخل عليك البيت الذي أنت فيه، إلا أنه كان في البيت تمثال رجل، وكان في البيت إرام ستر فيه تماثيل، فمر برأس التمثال يقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر يقطع، وفي رواية: إن في البيت سترا في الحائط فيه تماثيل، فاقطعوا رؤوسها فاجعلوها بساطا أو وسائد فأوطئوها، فإنا لا ندخل بيتا فيه تماثيل، فيجعل منه وسادة وسادتان توطآن، ومر بالكلب فيخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وإذا الكلب جر، وكان الحسن والحسين عليهما السلام وكان للحسن والحسين عليهما السلام تحت نضد لهما، يعني سرير. قال: وما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. رواه أحمد، والسياق من السلسلة الصحيحة برقم 356. المنتدى السلفي. هذه هي الأدلة التي وقفت عليها في تحريم التصوير. وهنا كلام للنووي عليه رحمة الله، كلام حسن. قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، لأنه وهو من الكبائر، لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره فصنعته حرام. استدلوا بقضية الوسادة لأنها ممتهنة، يجلس عليها، ينام عليها، سيدوس عليها إلى آخره. وبعضهم سهل في قضية الممتهن بما سمعتم في حديث جبريل، وبعضهم قال إن المراد بالممتهن بعد قطع الرؤوس. سواء صنعه بما يمتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حال، لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها. وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام هذا، فليس بحرام هذا، هذا حكم نفس التصوير. وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان فإن كان معلقا على حائط أو ثوب ملبوسا أو عمامة ونحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام، وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام، لكن هذا يمنع دخول ملائكة الرحمة ذلك البيت. ومستغرب كلام النووي حيث أنه في الأول ذكر أنه ولو كان ممتهنا وأعاد الكلام هنا بالتسهيل في الممتهن، ومع ذلك فإنه يقول الممتهن يمنع دخول ملائكة الرحمة في ذلك البيت. نعم، قال وهل يمنع دخول ملائكة الرحمة في ذلك البيت؟ فيه كلام نذكره قريبا إن شاء الله. ولا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له، هذا تلخيص مذهبنا في هذه المسألة. وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة ومن التابعين ومن بعدهم، وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم، وقال بعض السلف إنما ينهى عما كان له ظل ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل، وهذا مذهب باطل، فإن الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم وليس لصورته ظل، مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة. يعني يأتي إنسان يخصص المطلق بحالة من الحالات هذا ليس له، فالأحاديث مطلقة. وقال الزهري النهي في الصورة على العموم، وكذلك استعمال ما هي فيه، ودخول البيت الذي فيه سواء كانت رقما في ثوب أو غير رقم، وسواء كانت في حائط أو ثوب أو بساط ممتهن أو غير ممتهن، عملا بظاهر الأحاديث لا سيما حديث النمرقة الذي ذكره مسلم، وهذا مذهب قوي. انتهى كلام النووي. النووي يقول هذا مذهب جماهير أهل العلم. كذلك في عصرنا الحاضر علماء أهل السنة كلهم على التحريم، إنما جاءت فتوى للشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله مع تضييق فيها غاية التضييق، لكن علماء أهل السنة على خلافه كما سيأتي. فإذا كان النظر إلى الأدلة فالأدلة مع القائلين بالتحريم، وإذا كان النظر إلى فتاوى أهل العلم فعموم فتاوى أهل السنة على القول بالتحريم، فما الذي بقي؟ ما الداعية لأن يتساهل أحد في حكم التصوير؟ نعم، لا سيما مع الانفتاح في هذا الفترة الأخيرة، فترى أن الشباب يفرحون أن يسمعوا أي رخصة، كما يقول بعض العوام حملها عالم وخرج منها سالم، على اللحن حملها عالما وخرج منها سالما، العوام ما يعرفون النص، حملها عالم وخرج منها سالم. وبعضهم يقول اجعل بينك وبين النار شيخ يفتيك ويتحمل مسؤوليته. نعم، لهذا ينبغي أن نحافظ على أبناء الدعوة السلفية من الانفتاح، بل بعضهم أجاز أفلام الكرتون. تعجبني كلمة لرجل يعني ما هو بطالب علم، إنما كان جرب هكذا طلب العلم فترة وشغل، المهم هو معدود في العوام، قال أتيت لأولادي بتلفاز مقصور فيه على الأفلام المتحركة لأحبسهم بها، قال ما دريت بعد أيام إلا وأنا أحب الأفلام المتحركة، قد أصبحت أجلس معهم. نعم، لهذا بارك الله فيكم، أفلام الكرتون فيها عقائد باطلة، فيها عبادة النار وعبادة الأصنام والإساءة إلى الله عز وجل، ويجعلون واحدا في بعض القصص التي يذكرونها واحد في دور الله عز وجل على شكل قرد، نعم، وله معشوقة قردة في الأرض وهو فوق السحاب ويطاردها القردة، فإذا ضاق عليها الحال مد يده وأنقذها. لهذا الاستهزاء بالله عز وجل فيها القصص الغرامية والعشق، فيها غرس في نفوس الأطفال أن هذا هو الملبوس بالنسبة للبنات، وأنه لا يمنع أن يكون البنات والأولاد بهذه الطريقة، كما ذكر ذلك بعض الشباب. نعم، وهذا بارك الله فيكم كتاب فتاوى الليلة الدائمة المجلد الأول. هناك يعني عقد خاص، فصل خاص بالتصوير، من صفحة 659 الجزء الأول إلى 724، فيه 61 سؤالا، كل الأجوبة برئاسة الشيخ ابن باز إلا 4 برئاسة الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وكلها على التحريم وأن الصور من الكبائر، كلها على التحريم وأنها من الكبائر. ومن أحب أن يرجع إلى القراءة في هذه الفتاوى فليرجع إليها. نقرأ سؤالا، يقول: هل يجوز التصوير بالكاميرا آلة التصوير؟ وهل يجوز التصوير بالتلفزيون؟ وهل يجوز المشاهدة إلى آخره؟ قال: لا يجوز تصوير ذوات الأرواح بالكاميرا أو غيرها من آلات التصوير، ولا اقتناء صور ذوات الأرواح، ولا الإبقاء عليها إلا لضرورة كالصورة التي تكون للتابعية أو جواز السفر، فيجوز تصويرها والإبقاء عليها للضرورة إلى آخره. وذكر المشايخ هنا في هذا الكتاب قضية الشبهات التي يتعلق بها المبيحون للتصوير، حصروها في 4 مسائل. يقول: ما موقف الفنانين إزاء أحاديث التحريم؟ يقول: ما دامت حرام ما هي حجتهم؟ قال الجواب: قد ينكرونها، هذا الأول، أنهم قد ينكرونها، ولكنها ثابتة في دواوين السنة ثبوتا لا ريب فيه، فلا مجال للإنكار. هذا الجواب الأول، أنهم قد ينكرونها. ثم قالوا: وقد يتأولونها، هذا الثاني، أو يدعون تخصيصها بزمن أو بنوع منها، يعني يأتون لها بتأويل أنها تغير الزمن، أنها يعني كانت كذا، أنها كذا، خاص بما ليس له ظل وبما له ظل، أو أن الفوتوغرافي ليس داخلا في ذلك، أو يتأولونها، أو يدعون تخصيصها بزمن أو بنوع منها، ولا سبيل إلى ذلك لعمومها وصراحتها، وقد يرون أنه حدث من الدواعي، هذا الرابع، ما يقتضي الترخيص فيها، والواقع يشهد أن الفنانين ليس لهم من الدواعي سوى فن الجمال وإشباع الرغبة والاستجابة للعاطفة والهوى والخيال، والقصد إلى اتخاذ هذا الفن طريقا إلى كسب المال إلى أمثال ذلك مما لا ينهض سببا للترخيص فيها، مع قيام موجب المنع منها من النص، وكونها ذريعة لأكبر الكبائر، يعنون الشرك بالله عز وجل. أيضا تكلموا عن الشبه التي يذكرها القائلون بالإباحة. يقول السائل: تثار شبهات، هذا 671 الجزء الأول، تثار شبهات حول تحريم التصوير الفوتوغرافي الشمسي، نرجو من فضيلتكم ردا مفصلا عليها. قال نعم فصلا عليها. لا يزال الكلام للسائل. ألف يقولون التصوير الفوتوغرافي ليس تقليدا لخلق الله بل هو انطباع ظل. ألم نقل لكم أنه رأي وكلام ليس له دليل؟ بل هو انطباع ظل للشخص على الفيلم وليس للإنسان دخل في تشكيل الصورة. ب يقولون إن التصوير كالمرآة إذا نظر الإنسان إليها فلو فرض أن الصورة ثابتة في المرآة هل يحرم ذلك؟ جيم يقولون إن الذي يبيح التلفزيون إذا لم يكن فيه ما يحرم رؤيته لا بد أن يبيح الصور لأن التلفاز هو عبارة عن مجموعة صور يتم تحريكها بسرعة توهم المشاهد لها أنها تتحرك. دال يقولون إنه لو حرم التصوير لما جاز تصوير لأصل جواز السفر الذي يحج به المقيم في مصر مثلا لأنه لا يسرق الإنسان لكي يحج. يعني السرق حرام، السرقة حرام، لا نقول له اسرق لتحج، إذا التصوير حرام لا تتصور لتحج، وكذلك لا يتصور ليحج لكي يحج ولا يتصور لصناعة البطاقة الشخصية وغير ذلك من الضروريات. قال الجواب الذي يظهر للجنة أن تصوير ذوات الأرواح لا يجوز للأدلة الثابتة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه الأدلة عامة في من اتخذ ذلك مهنة يكتسب بها أو لمن يتخذها مهنة، وسواء كان تصويرها نقشا بيده أو عكسا بالاستديو أو غيرها من الآلات. نعم إذا دعت الضرورة إلى أخذ صورة كالتصوير من أجل التابعية وجواز السفر وتصوير المجرمين لضبطهم ومعرفتهم ليقبض عليهم إذا أحدثوا جريمة ولجأوا إلى الفرار ونحو هذا مما لا بد منه فإنه يجوز. وأما إدخال صور ذوات الأرواح في البيوت فإن كانت ممتهنة تداس بالأقدام ونحو ذلك فليس في وجودها في المنزل محذور شرعي، وإن كانت موجودة في جواز وتابعية أو نحو ذلك جاز إدخالها في البيوت وحملها للحاجة. وإذا كان المحتفظ بالصورة من أجل التعظيم فهذا لا يجوز، ويختلف الحكم من جهة كونها شركا أكبر أو معصية بالنظر لاختلاف ما يقوم في قلب هذا الشخص الذي أدخلها. وإذا أدخلها واحتفظ بها من أجل تذكر صاحبها فهذا لا يجوز، يعني الذي يقولون صورة تذكارية، لأن الأصل هو منعها ولا يجوز تصويرها وإدخالها إلا لغرض شرعي، وهذا ليس من الأغراض الشرعية. وأما ما يوجد في المجلات من الصور الخليعة فهذا لا يجوز شراؤها ولا إدخالها في البيت لما في ذلك من المفاسد التي تربو على المصلحة المقصودة من مصلحة الذكرى إن كانت هناك مصلحة، وإلا فالأمر أعظم تحريما. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني بقول إن كان هناك مصلحة، ذكروا في بعض الأسئلة أن في بعضها بحوثا علمية في الصناعات وفي الطب وفي غيرها، فذكروا أنه إن كان ولا بد فاطمس الصور وأبقها عندك إن كنت محتاجا لتلك البحوث إن كانت هناك مصلحة، وإلا فالأمر أعظم تحريما. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن استقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرجل يسأله عن البر: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في نفسك وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. وليس التصوير الشمسي كارتسام صورة من وقف أمام المرآة فيها، فإنها خيال يزول بانصراف الشخص عن المرآة. والصور الشمسية ثابتة بعد انصراف الشخص عن آلة التصوير، فيفتتن بها في العقيدة وبجمالها في الأخلاق، وينتفع بها فيما تقتضي به الضرورة أحيانا من وضعها في جواز السفر أو دفتر التابعية أو بطاقة الإقامة أو رخصة قيادة السيارات مثلا. وليس التصوير الشمسي مجرد انطباع، بل عمل بآلة ينشأ عنه الانطباع، فهو مضاهاة لخلق الله بهذه الصناعة الآلية. ثم النهي عن التصوير عام لما فيه من مضاهاة خلق الله والخطر على العقيدة والأخلاق، دون النظر إلى الآلة والطريقة التي يكون بها التصوير. وأما التلفزيون فيحرم ما فيه من غناء وموسيقى وتصوير وعرض صور ونحو ذلك من المنكرات، ويباح ما فيه من محاضرات إسلامية ونشرات تجارية أو سياسية ونحو ذلك مما لم يرد في الشرع منعه، وإذا غلب شره على خيره كان الحكم للغالب. هذا بارك الله فيكم. بعض العلماء يقول هذا الذي يقول إن الصورة إنما هي مجرد زر تضاطف ما فعل أي تكليف، بخلاف الذي يرسم فإنه فعل مجهودا، فيقول له: هذه الكاميرا التي ضغطت على زرها كم بذل من مجهود لإيجادها؟ هناك مصانع كبيرة دفع فيها الملايين الكثيرة التي تصنع الكاميرات والتي تصنع الأفلام والتي تصنع المواد التي تضاف للتحميض وغير ذلك. نعم، فالمجهود فيها كبير جدا. وبالنسبة للتلفزيون كما جاء في السؤال أنه يكون الصور متعددة، كان قديما يأتي شريط فيه ربما في الشبر الواحد نحو 100 صورة، فعندما يمر سريعا ما تلاحظ انفصال الصور، ما تلاحظ انفصال الصور، فيظهر لك كأنه مقطع واحد. ومتى يظهر لك أنها صور متعددة؟ عند الإعادة بالخطوة البطيئة، عند الإعادة بالخطوة البطيئة يظهر لك أنه انتقال من صورة إلى أخرى. قضية المحاضرات التي تلقى عبر التلفاز، لو أن إنسانا نظر من هم العلماء الذين تخرجوا وشيخهم التلفاز، المشايخ الذين تخرجوا مشايخ وشيخهم التلفاز، لهذا بارك الله فيكم لو نظرنا إلى المفاسد الموجودة فإن الشر كبير. سمعوا محاضرة، أغلب الناس يوطئ الصوت حتى ما يبقى إلا الصورة، ينتظرون زوالها ليرجعوا إلى النظر إلى المقاطع التي يريدونها والحلقات التي يهونها. كذلك عندما يكون شيء يسير وطول النهار وهم أمام التلفاز وطول الليل وهم أمام التلفاز في مقاطع محرمة، فلا يأتي إنسان يقول يمكن أن نستخدمه في الخير. كذلك مجرد أن ينزع السلك أو كذا في أو يتحول من قناة إلى قناة يظهر له من الشرور ما يشاء، وربما مجرد أن يغلق الأب أو الأم باب الغرفة إذا بالأولاد والبنات قد دخلوا من قناة إلى قناة. فترى أن المفاسد فيه كبيرة، وإذا ورث الإنسان لأولاده الدش ورث لهم التلفاز فقد ورث لهم الشر العظيم والعياذ بالله. لهذا بارك الله فيكم ينبغي أن يحذر الإنسان على نفسه وعلى أولاده من هذه الأجهزة. والباب الذي يأتيك منه الريح سده واستريح كما يقال في أمثلة الناس. ونقول لمن يريد إباحة التصوير، هذه الأدلة كلها وهذه الفتاوى كلها، هل أنت بعد هذا كله تجد نفسك مطمئنا أو عندك شبهة؟ المنتدى السلفي. إذن أقل شيء تحدث عندك شبهة، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أما أنه بارك الله فيكم يكون عنده أمر طفيف ورأي احتمال وتوقع وظن مقابل لهذه الأدلة وهذه عشرات الفتاوى لأهل العلم وهذا السيل الجارف من علماء أهل السنة الذين هم على التحريم، كل هذا ما يوصلك إلى مرتبة شبهة؟ هذا هوى، هذا هو هوى. نعم، فلهذا بارك الله فيكم أدلة الكتاب والسنة وفتاوى أهل العلم كلها دالة على تحريم صور ذوات الأرواح بجميع أشكالها وصورها. ثم وأنت ترى حال بعض الشباب لا تدري كيف يطبقون أدلة التصوير، نحن متفقون على تحريم التصوير المنتدى السلفي وعلى أن الأدلة وردت في التصوير، ثم ترى الشباب منهمكين في الصور في الجوالات انهماكا كبيرا، ما هو موقفكم من هذه الأدلة؟ أين تذهبون بها؟ أين تذهبون بهذه الأدلة؟ أين تذهبون بكلام أهل العلم؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فليبقى الشباب السلفي وطلبة العلم على الغيرة السلفية مما يخل بمعتقدهم وأخلاقهم ودينهم وأدلة الكتاب والسنة الثابتة التي لديهم. نعم، ما تأتي المستجدات وإذا بها تسحب الشاب على وجهه ينخرط وراء المستجدات. أعداء الإسلام مستعدون بمستجدات كثيرة، وأهل البدع وأهل التساهل مستعدون أن يصدروا فتاوى في مستجدات كثيرة. فالحذر الحذر معشر طلبة العلم. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. يقول هناك بعض العلماء يتصورون في التلفاز كالعثيمين وابن باز والعمراني وغيرهم، فما نقول؟ نقول التصوير حرام وفتواهم بين أيدينا للتحريم، ونحن على هذا. نعم، أيضا بارك الله فيكم بعضهم يقول هذا حكم المصور، فما هو حكم المتصور الذي التقطت له صورة؟ هناك في بعض الفتاوى، هنا في فتاوى اللجنة الدائمة، القول بأن حكمهم واحد، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى في ناقة صالح فتعاطى صالح لإذا عدنا لا لا نعم فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، قالوا العاقل واحد وقال إذ انبعث أشقاها، واحد القاتل والقبيلة مؤيدة، القبيلة مؤيدة، فنزل الحكم على الجميع. والراضي كالفاعل، الراضي كالفاعل، فعندما يبرز له ويقول صورني، والصورة لغير مصلحة شرعية ليست لضرورة فيما يتعلق بجواز أو بطاقة أو نحو ذلك، فإنه يعتبر شريكا له في الإثم. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. من أراد المزيد من هذه الصوتيات يرجى زيارة موقع المنتدى السلفي على التليجرام t.me/منتدى السلفي. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها جميعا.